واذا ركع امكن. طيب فين وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة؟ معنا فيها السنة، لم يذكر هناك ولم يذكر هنا. نعم. فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. الافتراش كما يقولون نهى ان يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. والافتراش هو ان تجعل الذراع كامل على الارض هكذا، ولكن الصحيح ان ترفع مؤخر الذراع، المرفق لا يكون ملاصق للارض، ترفعه وتضع اليدين فقط اي الكفين، وبقية الذراع لا تلصقه بالارض، لان التصاق الذراع بالارض هي صفة السبع حينما يكون بارك. ويقول العلماء جاء النهي عن ان يتشبه الانسان في صلاته بكثير من الحيوانات، نهى عن افتراش السبع، نهى عن اقعاء الكلب، نهى عن نقر الديك، نهى عن التفات الثعلب، نهى ان يقف وقوف الفرس الشموس يبادل بين قدميه، مرة يرتكن على هذا ويرفع هذيك، مرة يرتكن على هذا ويرفع هذيك، او ربما رفع احدى قدميه عن الارض. فكل ذلك جاء النهي للمصلي ان يتشبه في صلاته بتلك الحيوانات. فلم غير مفترش اي غير ممكن ذراعه من الارض بان يكون الذراع كله هكذا على الارض، بل يكون مرتفعا من الخلف، ولا قابض، ما يكونش قابضهم على يده. اذا واضعا يديه كما يقول العلماء ويسجد بين يديه، ليس مفترشا كالسبع ولا مادها طويل ولا قابضها الى جنبه. وهنا بعض الناس قد يغالي في وضع اليدين وعدم افتراشهما وعدم قبضهما، ويجافي بيديه ضبعيه فيفعل هكذا، ويكون ما بين منكبه وشاكلته قدر الذراع. وهذا نقول اذا زاد عن الحالة او الوضع الطبيعي يكون فيه شذوذ ونشاز، لكن يكون معتدل، بخلاف المرأة تضم نفسها لأنه أستر لها. ونقول لهذا الذي يفعل هكذا يقول أجافي بين يدي وبين ضبعي، طيب المجافاة في حد، إذا كنت في الجماعة وفعلت هكذا واللي جنبك يفعل هكذا فين نروح الناس؟ إن كنت منفردا بكيفك، لكن لا يكون في صورة خارجة عن المألوف، لأن هذا يسترعي انتباه ويلفت النظر، وكل شيء جاوز حده فليس مطلوب، لا إفراط ولا تفريط، لا تضمها إلى جسمك ولا تجافي بها إلى حد النشود وحد الشذاذ، لا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه لا ذراعه، ولا يفترش افتراش السبع. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وعند السجود أيضا يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، يعني ينصب القدمين ولا يضع رؤوس أصابع القدمين على الأرض هكذا، يكون الأظافير هي ليش راكزة على الأرض، لا، بل أصابع القدمين تنحني، والقدم